شبكة عباقرة التلاوة تقدم. يا رب يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم يا وكاشف الضر وكاشف الضر وكاشف الضر والبلوى مع السقم وما اشتبه في أن جودك عم الكون أرحبه جاء وما اشتبه في أن جودك وما اشتبه وما اشتبه في أن جودك عم الكون أرحبه